الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى. وبعد، ماذا يفعل الواحد منا إذا سمع غيبة أخيه المسلم؟ ماذا يفعل المسلم إذا سمع غيبة أخيه؟ أجاب عن هذا السؤال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى فقال: ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم أن يرد ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر باللسان وبالكلام زجره بيده، فإن لم ينزجر باليد وباللسان فارق ذلك المجلس، يعني لا يحل له أن يجلس في هذا المجلس، فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو من له عليه حق وفضل من أهل الفضل والصلاح، قال: يكون الاعتناء بما ذكرناه أكثر.